بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول الربع الثاني من الحزب 57 في المصحف الكريم. وقبل الشروع في تفسير هذا الربع نشير إلى أنه في آخر الربع الماضي كنا فسرنا الآيات الكريمة التي تناولت بالوصف والتحليل ما كان عليه أحد أقطاب الشرك والتدجيل من عقلية جامدة وأخلاق فاسدة، وقد وصفها الحق سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين حتى يتجنبوها ويقاطعوا كل من اتصف بها من الفاسدين المفسدين، حيث قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، إلى قوله تعالى في نفس الآية: أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين. وبذلك أشار كتاب الله إلى أن هذا النموذج المنحرف من نماذج الضلال والخبال كان يزيد على فساد أخلاقه أنه يستعلي على الرسول والمؤمنين ويتكاثر عليهم بما عنده من مال وبنين، ناسيا أن الله له بالمرصاد وأنه إنما يملي له ويستدرجه من حيث لا يعلم. وبمناسبة ما أشار إليه كتاب الله في هذا الموضوع من استكبار هذا المتكبر وبطره بنعمة الله، انتقلت الآيات الكريمة مباشرة من الحديث عنه إلى الحديث عن قصة قديمة لها علاقة وثيقة بهذا الصنف من الناس، هذا الصنف الذي يقابل نعمة الله بالكفر لا بالشكر، فينزعها الله منه ويعاقبه بالسلب والحرمان. والحديث عن هذه القصة العجيبة هو الذي يستغرق الآيات الأولى من الربع الذي نفسره هذا المساء. وخلاصة هذه القصة فيما تنقله الروايات أن جماعة من أهل اليمن كانت لهم قرب صنعاء مزرعة محتوية على أنواع الثمار والفواكه وهي في غاية النضارة والازدهار، فلما حل أوان قطف ثمارها أخذوا يتذاكرون فيما بينهم هل عندما يقطفون ثمارها يعطون من محصولها جزءا للمساكين صدقة عليهم وشكرا لله على فضله، أم أنهم يستأثرون لأنفسهم بكل شيء ولا يعطون للمساكين شيئا. وكان من بينهم واحد يحب الخير والإحسان، فأشار عليهم بأن لا يهملوا حق المساكين من ثمرات تلك المزرعة، غير أن الأغلبية منهم رفضت قبول نصيحته بالمرة رغبة منها في الاستئثار بمجموع المحاصيل والانفراد باستغلالها والانتفاع بها 100%. واتفقت الأغلبية على قطف ما في المزرعة دون تصدق منها بقليل ولا كثير. وتواعد أفراد الجماعة فيما بينهم على موعد القطف وتستروا ما أمكنهم التستر حتى لا يبلغ الخبر إلى المساكين فيضايقوهم بطلب الصدقة منهم حين قطف الثمار. لكن الله الذي يعلم السر وأخفى اطلع على ما بيتوه، فلما حان موعد القطف ووصلوا إلى المزرعة فوجئوا أقبح مفاجأة، إذ وجدوا كل ما فيها هشيما أسود كالحا كأنه أصابه الحريق، فقد علم الله ما بيتوا وعاملهم بنقيض قصدهم وسلط على مزرعتهم آفة سماوية في الليل أهلكت المزرعة بكل ما فيها. ولشدة هول هذه المفاجأة التي فاجأتهم أخذوا يتساءلون فيما بينهم أهذه هي مزرعتنا أم هي مزرعة أخرى؟ إذ تركوها بالأمس مزرعة مثمرة في غاية النضارة، وها هم اليوم يجدونها قاتمة محترقة في غاية الذبول. لقد بدلت المزرعة غير المزرعة، وبدلت الأرض غير الأرض. وبعدما تأكدوا أن المزرعة هي نفس مزرعتهم، شرعوا يتلاومون فيما بينهم ويعترفون بسوء نيتهم وبسوء تصرفهم، وأدركوا أن الله المطلع على الغيب قد عاقبهم على كفرهم بنعمته، فحرمهم منها حرمانا تاما، وبذلك خسروا رأس مالهم وخسروا الربح الذي كانوا ينتظرونه من رأس المال جزاء ما بيتوه من هضم حقوق المساكين وما قرروه من الامتناع من الصدقة على المحرومين. وإلى هذه القصة المليئة بالعبر لمن تقدم أو تأخر يشير قوله تعالى: إنا بلوناهم، أي اختبرناهم، كما بلونا أصحاب الجنة، أي أصحاب المزرعة، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي حلفوا أن يقطعوا ثمارها صبيحة الغد ويستأثروا بها وحدهم دون أن يقولوا إن شاء الله. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي أصابتها آفة سماوية بأمر الله في الوقت الذي كانوا يغطون في نومهم، فأصبحت كالصريم، أي أصبحت كأنها مقطوعة الثمار، لأن الآفة السماوية التي نزلت بها قضت على ثمارها. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا أن اذهبوا إلى قطف الثمار. فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادرين، أي ذهبوا وهم يتكلمون بصوت منخفض يحذر بعضهم بعضا من أن يدخل عليهم المساكين وهم يقطفون ثمار، لأنهم لا يعترفون للمساكين بأي حق فيما آتاهم الله من فضله. فلما رأوها قالوا: إنا لضالون، أي لما رأوا مزرعتهم على حالة يرتى لها ظنوا أنهم دخلوا إلى مزرعة أخرى غير مزرعتهم، وذلك من هول المفاجأة. ولما تأكدوا أنها هي بنفسها قالوا: بل نحن محرومون، أي أدركوا أن الله عاقبهم وعاملهم بالحرمان جزاء كفرهم بنعمة الله وعدم شكرهم عليها. ولما تيقنوا من عقاب الله قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي ذكرهم أرجحهم عقلا وأفضلهم سلوكا بما كان قد نصحهم به من قبل من إعطاء المساكين حقهم في ثمرات تلك المزرعة شكرا لله على ما آتاهم. ولما عرفوا أنه كان محقا فيما نصحهم به قالوا: سبحان ربنا، إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، أي أخذ بعضهم يلوم البعض الآخر، واعترفوا بذنبهم جميعا. قالوا: يا ويلنا، إنا كنا طاغين، أي كنا على غير حق فيما بيتناه من هضم حقوق المساكين، وها نحن قد أصابنا ما أصابنا من جراء ذلك. ثم التجأوا إلى الله مضطرين، ولم يذكروه إلا في ذلك الحين، طالبين مغفرته وإحسانه، قائلين: عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها، أي خيرا من تلك المزرعة، إنا إلى ربنا راغبون. لكن كتاب الله أكد أنهم علاوة على العذاب الذي نال مزرعتهم في الدنيا سينالهم في الآخرة عذاب أكبر وأشد، كذلك العذاب، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكتاب الله عندما يسجل هذه القصة بندفتي المصحف الكريم إنما يريد ضرب المثل لكافة المؤمنين حتى يؤدوا للمساكين والمحرومين ما لهم من حقوق معلومة في أموالهم وثمراتهم، فبأداء تلك الحقوق تزكو أموالهم وتنمو ثرواتهم، وإلا ضاع عليهم رأس المال والربح جزاء ما ضيعوه من صدقة الزكاة وخسروا خسرانا مبينا. وتساءل كتاب الله بعد ذلك، هل يعقل أن يكون الذين آمنوا اتقوا عند ربهم في درجة الذين كفروا وأجرموا؟ وإنه لسؤال لا صعوبة في الجواب عنه إذا كان الجواب يتمشى مع المنطق والعدل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ ثم وجه كتاب الله إلى المشركين عدة أسئلة استنكارية تعجزهم وتفحمهم، إذ لا يستطيعون الجواب عليها بأي جواب مقنع. هل عندكم أيها المشركون كتاب منزل تتدارسونه فيما بينكم تستمدون منه هذه الأحكام السخيفة التي تحكمون بها لأنفسكم وتحكمون بها على غيركم طبقا لشهواتكم وأهوائكم؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون؟ هل عندكم أيها المشركون عهود ومواثيق من الله أعطاها لكم وعاهدكم عليها وواثقكم بمقتضاها حتى تفعلوا ما تشتهون وتحكموا بما تشاءون؟ أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون؟ ثم أمر الحق سبحانه نبيه عليه السلام أن يسأل المشركين من منهم تكفل لهم بتلك العهود ومن منهم ضمن لهم تلك المواثيق، سلهم أيهم بذلك زعيم؟ ثم دعا كتاب الله كافة المشركين أن يحضروا معهم شركاءهم من الأصنام والأوثان إن كان شركاؤهم صادقين في بذل العون لهم عند الحاجة وفي إغاثتهم عند الضيق. أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين؟ وبين كتاب الله أن أولئك الشركاء لن يعينوا المشركين الذين أشركوا بالله في قليل ولا كثير، بل سيسلمونهم إلى مصيرهم المفجع يوم القيامة، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. ثم اتجه الخطاب الإلهي إلى الرسول عليه السلام طالبا منه أن يكل عاقبة أمر المشركين إلى سطوة الله وقدرته القاهرة ليفعل بهم ما يشاء ويقضي فيهم بما يريد، مبينا له أن الله تعالى إنما يعطيهم ليسلبهم، وإنما يمدهم ليحرمهم، وإنما يمهلهم ولن يهملهم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. واتجه الخطاب الإلهي مرة أخرى إلى الرسول عليه السلام آمرا له بالمزيد من الصبر على تحمل أذى المشركين الذي لا ينقطع، والمزيد من الصبر على القيام بأعباء الرسالة التي لا يثقل الكاهل مثلها شيء، داعي إياه إلى أن لا يسلك مسلك أخيه نبي الله يونس عليه السلام. يونس عليه السلام الذي تخلى عن الرسالة عندما ضاق صدره وذهب مغاضبا لقومه سائحا في أرض الله، حتى وجد قوما يركبون سفينة في البحر فركبها معهم، وانتهى الأمر به إلى أن يلتقمه الحوت ويحفظه في بطنه، فنادى ربه وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتداركه لطف الله فألقاه الحوت في أرض عراء، وأنبت الله عليه شجرة من يقطين ليأكل من ثمرها ويستظل بظلها. وإذ ذاك فهم عن الله وعاد إلى قومه واستأنف تبليغ رسالة ربه. وذلك ما يشير إليه قوله تعالى: فاصبر لحكم ربك، فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. والمراد بصاحب الحوت هنا كما قلنا هو يونس عليه السلام كما سبق في سورة الصافات. وتحذيرا من أن يفهم بعض المؤمنين من هذه الآيات الكريمة تنقيصا من قدر يونس عليه السلام، نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى وجوب احترام مقامه وتوقيره وعدم المفاضلة بينه وبين يونس، فقال صلى الله عليه وسلم كما روي في الصحيحين: لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وأشار كتاب الله إلى ما كان للمشركين من حنق على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبغض له ولدينه من شدة وقع الإسلام عليهم وتسفيهه لمعتقداتهم، وبين أنه لولا حفظ الله لنبيه وعصمته له من الناس لآذاه المشركون بأعينهم الشريرة إذاية بالغة. وذلك قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. قال ابن كثير: وفي هذه الآية دليل على أن إصابة العين وتأثيرها حق بأمر الله عز وجل، كما وردت بذلك الأحاديث المروية من طرق متعددة. وهنا تنتهي سورة القلم المكية وتبتدئ سورة الحاقة المكية أيضا، والحديث في مطلعها يتعلق بيوم القيامة، فمن أسماء هذا اليوم اسم الحاقة، لأن فيه يتحقق الوعد والوعيد اللذان نزلت بهما الكتب الإلهية وجاءت بهم الأنبياء والرسل. وذكر كتاب الله بأنواع العذاب التي أصابت في الدنيا طائفة من الأمم الخالية جزاء كفرها وعنادها، فبادت واندثرت ولم يبق لها أي أثر. فما على عقلاء المؤمنين إلا أن يحسبوا لهذا اليوم 1000 حساب، وأن يتفانوا في العمل الصالح ويقدموا بين أيديهم ما يستحقون به عند الله الأجر والثواب.